أحسن الله إليكم. من أسئلته أيضا يقول: هل صلاة الضحى تقرأ سرا أم جهرا؟ الجواب: الشخص إذا أراد أن يصلي الضحى فإنه يقرأ فيها سرا، وبالله التوفيق.